أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من ستره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، في ظل هذه الأوضاع والأحداث التي تعيشها يمن الإيمان والحكمة هذه الأيام، نقف في هذا اليوم لنتحدث عن هذه الأحداث التي تعصف بالوطن العربي كله، وأخيرا وصلت إلينا، وأصبح كثير من الناس أصبح محتار لا يدري ماذا يفعل. فهذه سنة ربانية وحكمة إلهية، فكلما زاد الظلم وكلما تمادى الظالمون في طغيانهم وكلما علا جبروتهم، إذا بهم في النهاية يسقطون على رؤوسهم مرة واحدة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولنا من أحداث التاريخ عبرة في الظلمة وفي الجبابرة، كيف حل بهم وكيف كانت نهاياتهم. فكم أخذ المولى جل وعلا، كم أخذ من قرى كانت ظالمة وفي لحظات أصبحت كأن لم تكن، وكم أخذ من أشخاص تجبروا وتكبروا وعلوا وظلموا، وفي النهاية ذاقوا مرارة الظلم ومرارة القهر والإذلال، وأصبحوا شيئا من الماضي. فهذا رمز، رمز من رموز الظلم والطغيان والفساد. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي ظالم بامتياز، فاق ظلمه واشتهر جبروته وعم فساده. لقد ظلم الناس، قتل الأبرياء، هتك الأعراف، أكل أموال الناس بالباطل، سلط السفهاء على رقاب الناس، فكانت نهايته هي العار والشنار في الدنيا قبل الآخرة. لقد أصيب بمرض في جسده وبوجع في رأسه، فكان لا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يأكل ولا يستطيع أن يهدأ. إذا أجلسوه على سريره قال أنزلوني على الأرض، وإذا أنزلوه على الأرض قال أجلسوني على السرير، وكان لا يهدأ ذلك الوجع في رأسه إلا إذا ضرب بالأحذية. وهذه نتيجة حتمية لكل ظالم ولكل جبار وطاغية حارب المولى جل وعلا، حاربه في أرضه وتسلط على خلقه. وما حدث في عصرنا الحاضر وما شاهدناه في تونس وفي مصر وما يحدث اليوم في ليبيا فهي أعمال ناتجة عن ظلم وعن فساد وقهر وطغيان. فما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق، ما يحدث ذلك إلا بذنب. ولعلكم تذكرون كيف كان أهل غزة، كانوا بالأمس القريب كانوا يستغيثون ويبكون ويئنون، يئنون إلى المولى جل وعلا تحت قصف إسرائيل. نذكر جميعا كيف كانوا يبحثون عن الدواء فلا يجدونه، ويبحثون عن الطعام فلا يجدونه، ويبحثون عن الدفاع فلا يجدونه، كيف كانوا يبحثون عن الأمان فلا يجدونه. نذكر كيف كان معبر رفح مقفلا في وجوههم بقرار إسرائيلي وتنفيذ مصري، وما حدث في مصر من إسقاط لذلك الظلم والطغيان إنما هو نتيجة حتمية لذلك العمل الشنيع. فالمولى جل جلاله لا يرضى بالظلم أبدا، إنه يمهل ولا يهمل. ما الذي صنع بك هذا أيها الحجاج؟ وما الذي صنع بك هذا يا زين الفساد والظلم؟ وما الذي صنع بك هذا يا فرعون مصر؟ وما الذي صنع بك هذا يا مجنون ليبيا؟ إنه ظلمكم، جبروتكم، طغيانكم، إنه دعاء المظلومين، ابتهال المساكين، جوع الجوعى، أنين المرضى، إنه دموع الأرامل وبكاء الأيتام وفقر الفقراء. فهذه أحداث، إنها أحداث تستحق أن نقف عندها، نقف وقفة تأمل ووقفة اعتبار ومراجعة، خاصة وهي في طريقها إلينا. وعلى كل رئيس وكل ملك وكل زعيم وكل مسؤول أن يأخذ منها عبرة وعظة. ونحن في اليمن، يمن الإيمان، اليمن السعيد، عانينا كثيرا من الويلات ومن الحروب ومن الدمار والخراب، كما عانينا كثيرا من الظلم والفساد والفقر والبطالة وإهدار للمال العام. ولسنا بحاجة إلى كثير من هذه المعاناة، لقد عانينا كثيرا من ألا مبالاة وألا شعور بالمسؤولية. حالنا كملك رأى في منامه ثلاثة فئران، فأر بديل سمين، وفأر نحيل هزيل، وفأر أعمى. فاستدعى المفسرين لتفسير هذه الرؤيا فعجزوا عن تفسيرها، عجزوا عن تفسيرها إلا واحدا منهم استطاع أن يفسرها. قال له أيها الملك: أما الفأر البديل السمين فهم حاشيتك، وزراؤك، نوابك، وأما الفأر النحيل الهزيل فهم شعبك، وأما الفأر الأعمى فهو أنت. وهذا هو حالنا اليوم، شعب جائع ووزراء وقادة ومتنفذون يكادون يموتون من التخمة، ورئيس أعمى لا يدري ماذا يحدث حوله وما ولا يدري ماذا يفعلون. ففي ظل هذه الأحداث ومن منطلق مسؤولية الكلمة التي يجب علينا أن نقولها والتي سنسأل عنها أمام المولى جل وعلا يوم الحساب، أركز على أمور. الأمر الأول أن الوحدة اليمنية لا كلام حولها، وأن كل من يدعو إلى الانفصال ويدعو إلى التسطير فهو مريض ويدعو إلى الإفساد، لأن مولانا جل جلاله يقول في كتابه الكريم آمرا عباده المؤمنين في كل الأزمان والأوقات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالوحدة إنها نعمة عظيمة من نعم المولى جل وعلا التي من بها علينا والتي يجب علينا أن نحافظ عليها. الأمر الثاني أن دماء الناس وأعراضهم وأموالهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وكذلك الحقوق الخاصة والعامة، كل ذلك مصون في شريعة الإسلام الحنيف، لا يجوز المساك به. ولهذا نجد مولانا جل وعلا يقول في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول جل وعلا وهو يصف عباده المؤمنين يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. قال هذا الكلام على رؤوس الأشهاد يوم حجة الوداع. الأمر الثالث أن كل من يدعو إلى فتنة سواء كانت حزبية أو مذهبية أو طائفية أو قبلية أو مناطقية فإنه يعد من المفسدين. فلا نريد تمزيق هذا الوطن، ولا نريد أن يتناحر الناس فيما بينهم. الأمر الرابع أن الفساد والمفسدين آفة، هي آفة عشعشت في مرافق الدولة المختلفة. الفساد المالي والإداري أصبح يهدد هذا المجتمع، يهدده بشكل مخيف، وهذا أمر يعرفه الصغير والكبير. فالرشوة لا تخلو منها وزارة، وإهدار المال العام أصبح شعارا للأذكياء ولأهل الكياسة والعقول، والوساطة هي المسيطرة، ونهب أراضي الناس من قبل المتنفذين في الدولة أصبح من الشجاعة والبطولة. وحان الوقت الآن لتعود تلك الأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وأن يحاسب أولئك الفاسدون المجرمون ويقدموا للقضاء العادل. ويجب على العلماء، يجب عليهم أن يقولوا كلمة الحق، وأن يتجردوا من حزبيتهم، وأن لا يداهنوا السلطة أو المعارضة. فبعضهم وللأسف جعل